رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة، قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. اللهم صل على النبي. وخرج بهذا الإسناد بعينه في كتاب البر وخرجه بهذا الإسناد بعينه في كتاب البر والصلة. وخرجه أول الجهاد من طريق مالك بن مغول عن الوليد به ولفظه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها، وذكر باقيه بمعناه. وفي الرواية لمسلم من حديث أبي يعفور عن الوليد بهذا الإسناد: قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها، وذكر باقيه. وهذه الألفاظ متقاربة المعنى أو متحدة، لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله فهو أفضل الأعمال وهو أقرب إلى الجنة من غيره، فإنما كان أحب إلى الله فعامله أقرب إلى الله من غيره، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. وذكر الحديث. خرجه البخاري في الرقاق من كتابه هذا. وقال عمر بن الخطاب: أفضل الأعمال أداء ما فرض الله. وكذا قال عمر بن عبد العزيز في خطبته. فدل حديث ابن مسعود هذا على أن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله وأحبها إليه الصلاة على مواقيتها المؤقتة لها. وقد روي في هذا الحديث زيادة، وهي الصلاة في أول وقتها. وقد خرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم والدارقطني من طرق متعددة، ورويت من حديث عثمان بن عمر عن مالك بن مغول، ومن حديث علي بن حفص المدائني عن شعبة، ورويت عن شعبة من وجه آخر وفيه نظر، ورويت من وجوه أخرى. واستدل بذلك على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، كما استدل لحديث أم فروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وفي إسناده اضطراب، قاله الترمذي والعقيلي. وقد روي نحوه من حديث ابن عمر، إلا أن إسناده وهم، وإنما هو حديث أم فروة، قاله الدارقطني في العلل. وروي نحوه من حديث الشفاء بنت عبد الله، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أو على مواقيتها دليل أيضا على فضل أول الوقت للصلاة، لأن على للظرفية كقولهم كان كذا على عهد فلان. والأفعال الواقعة في الأزمات المتسعة عنها لا تستقر فيها، بل تقع في جزء منها، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما. ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها، إما حقيقة أو مجازا على اختلاف في ذلك. وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل حقيقة ولا حكمة، وإنما هو مصل بمعنى استباحة الصلاة فقط. فإذا صلى في أول الوقت فإنه لم يسمى مصليا إلا في آخر الوقت. سبحان الله. ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها، إما حقيقة أو مجازا على اختلاف في ذلك. وأما قبل الفعل في الوقت في الوقت فليس بمصل حقيقة ولا حكمة، وإنما هو مصل بمعنى استباحة الصلاة فقط. فإذا صلى في أول الوقت فإنه لم يسمى مصليا إلا في آخر الوقت. هذه الجملة أعدها، هي اللي شو قول؟ فإذا صلى في أول الوقت فإنه لم يسمى مصليا إلا في آخر الوقت. هذا ما هو ظاهر المشكلة. صلى في أول الوقت لا يسمى مصليا إلا في آخر الوقت. بل نقول صلى وهو مصل ولا يتوقف الحكم له ووصفه بالصلاة. لا إله إلا أعد هالجمل هذه اللي فيه متشابهة لنا. قبل ذلك هي قبل شوي. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أو على مواقيتها. الصلاة على وقتها أو على مواقيتها. نعم. دليل أيضا على فضل أول الوقت للصلاة. ما في شك. لأن على للظرفية كقولهم كان كذا على عهد فلان. والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة. والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة. المتسعة عنها لا تستقر فيها بل تقع في جزء منها. لا تستقر فيها. لا تستقر يعني لا تستقر في جميع الوقت. لا تستقر في جميع الوقت بل تقع في جزء منه. صلاة الظهر 10 دقائق في أول الوقت خلاص. صلاة الظهر بخلاف الصيام. الصيام يعني يستغرق وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه ما يصح إلا مستكملا لليوم. لا يصح صيام اليوم إلا بشموله لكل ساعات ذلك اليوم. أما الصلاة فإنها تقع في جزء من الوقت كما قال. نعم. في جزء من الوقت إيش بعد؟ بل تقع في جزء منها، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد. إذا وقعت في أول ذلك الوقت نعم. فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما. صار الوقت لها ظرفا يعني. هو وقتها حكما. كله وقت الصلاة. يعني وحكما لا فعلا. أما فعلا فوقتها التي وقعت فيه جزء من ذلك. أما الوقت الذي تجزئ وتصح فيه فهو من أول الوقت إلى آخره. فإذا وقعت في أول الوقت فقد وقعت في جزء منه. وقعت في جزء منه وصار هذا الجزء وقتا لها فعلا واقعا. ويصير باقي الوقت هو وقت لها حكما. ويظهر هذا بأنها تصح في آخر وقتها. إذا لم يبق إلا مقدار 4 ركعات من صلاة الظهر فإن ثم وقعت قبل خروج الوقت فقد وقعت في الوقت. بعدها شوي نعم. ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها إما حقيقة أو مجازا. في حال صلاته. في حال صلاته وبعدها. في حال صلاتها يقول لك إنه حقيقة يصلي الآن. هو يصلي وهو مصلي حقيقة. نعم. أو مجازا على اختلاف في ذلك. يعني إذا صار قد صلى وفرق تقول مصلي باعتبار ما كان إنه مصلي، إنه قد صلى. مصلي بمعنى قد صلى. وقولك مصلٍ بمعنى يصلي. الآن هو يصلي، في صحة التعبير، والأمر سهل، ومن يحسن اللسان يعرف المراد. والناس الآن يعرفوا، إذا قالوا أنت مصلي تقول نعم أنا مصلي، يعني قد صليت. أنا مصل يعني قد صليت. نعم. وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل حقيقة ولا حكمة، وإنما هو مصل بمعنى استباحة الصلاة فقط. فإذا صلى في أول الوقت فإنه لم يسمى مصليا إلا في آخر الوقت. هذه هي اللي ليست ظاهرة عندي. نعم. نعم. وقوله ثم بر الوالدين، لما كان ابن مسعود له أم احتاج إلى ذكر بر بوالديه بعد الصلاة، لأن الصلاة حق الله، حق الوالدين متعقب لحق الله عز وجل، كما قال تعالى نشكر لي ولوالديك. وقوله ثم الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد فرض كفاية، والدخول فيه بعد قيام من سقط به حق فرض كفاية تطوع إذا لم يتعين بحضور العدو، ولهذا تقدم بر الوالدين على الجهاد إذا لم يتعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يجاهد معه: ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وفي رواية فأمره أن يرجع إليهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله التي فرضها على عباده فرض، وأفضلها الصلاة لوقتها، ثم القيام بحقوق عباده، وأكده بر الوالدين، ثم التطوع بأعمال البر، وأفضلها الجهاد في سبيل الله. وهذا مما يستدل به الإمام أحمد ومن وافقه على أن أفضل أعمال التطوع الجهاد. لا إله إلا الله وحده. محمد، لا أنت إبراهيم وعمر؟ لا أنا أقول أنت عمر؟ طيب خلاص، ما في داعي تشغل بالجوال ولا شيء، ما تشغل بالمحادثات، هذه معكم. نعم. فإن قيل فقد روي خلاف ما يفهم منه ما دل عليه، وإن قيل فقد روي خلاف ما يفهم منه ما دل عليه حديث ابن مسعود هذا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة. شو قول؟ وهذا مما يستدل به الإمام أحمد ومن وافقه على أن أفضل أعمال التطوع الجهاد. فإن قيل فقد روي خلاف ما يفهم منه ما دل عليه حديث ابن مسعود هذا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. وفيهما أيضا عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ولم يذكر في هذين الحديثين الصلاة ولا بر الوالدين، وروي نصوص أخر بأن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا، وروي ما يدل على أن أفضل الأعمال ذكر الله عز وجل، وجاء ذلك صريحا عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم. قيل هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس، وذكروا في توجيهه والجمع بين النصوص الواردة به وجوها غير مرضية. لا نعم. فمنهم من قال أراد بقوله أفضل الأعمال كذا، أي أن ذلك من أفضل الأعمال، لا أنه أفضلها مطلقا، وهذا في غاية البعد. ومنهم من قال أجاب كل سائل بحسب ما هو أفضل الأعمال له خاصة، كما خص ابن مسعود بذكر الوالدين لحاجته إليه، ولم يذكر ذلك لغيره، لكن أبو هريرة كانت له أم أيضا. وظهر لي في الجمع بين نصوص هذا الباب ما أنا ذاكره بحمد الله وفضله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول عجيب. الوجهان الأولان هما المشهوران في كلام الشراح. أفضل يعني قالوا من أفضل، خلاص الجهاد من أفضل وبر الوالدين من أفضل وينتفي الإشكال، وكذلك على الوجه الثاني. لكن الشيخ ابن رجب رحمه الله يقول إن هذين الجوابين غير مرضيين عنده. نعم، ما أنا ذاكره إن شاء الله فأقول لا ريب أن أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده، كما ذكرنا الدليل عليه في أول الكلام على هذا الحديث. وأول إيش؟ لا ريب أن أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده، كما ذكرنا الدليل عليه في أول الكلام على هذا الحديث. هذا أفضل الأعمال ما فرضه الله على عباده، هذا يؤخذ منه إن الفريضة أفضل من النافلة، هذا كلام صحيح. وفيها بعض الاستثناء، فيها شيء من الاستثناء، لكن الصلوات الخمس أفضل من جميع التطوعات، أفضل من جميع التطوعات. صيام رمضان أفضل من جميع التطوعات بالصيام، وهكذا. لعلك تقف على هذا لأنه موضوع يعني الشيخ استرسل فيه شوي، قف عليه بس. أحسن الله.